إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكف والند والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى الله تبارك وتعالى به من الضلال وبصر به من الجهاد وأغنى به بعد العيلة وجمع به بعد الشتات والفرقة وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه نور البيتين قد اتصلت عين بنظر ووعد قلب بخبر وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الكرام ماذا بعد الحج ماذا بعد الحج بعد هذه الفريضة المباركة ماذا بعد أيام العشر من ذي الحجة هذه الأيام الفاضلة المباركة ماذا بعد أيام التشريق يا عباد الله علينا أن نعلم أيها الكرام أن الله عز وجل له نفحات على عباده في على مدار العام أشهر مباركة فاضلة يكون العمل الصالح فيها بخلاف العمل الصالح في غيرها يكون الله عز وجل له نفحات وبركات على عباده في هذه الأشهر المباركة تبدأ بشهر رجب ثم شعبان ثم رمضان ثم بأشهر الحج ثم بعد ذلك تنتهي الأشهر الفاضلة ويمكث الإنسان تنتهي بشهر الله المحرم بصيام شهر الله بصيام العاشر من المحرم ثم يمكث المؤمن قرابة نصف عام بلا مواسم للطاعات فهذه الأيام المباركة علينا جميعا أن نشكر الله عز وجل من حج بيت الله يشكر الله على هذه النعمة المباركة ومن لم يحج أيضا بيت الله يشكر الله عز وجل على أن بلغه أيام العشر من ذي الحجة صام فيها من صام وقام فيها من قام وتصدق فيها المتصدقون وأنفق فيها من أنفق وقرأ فيها القرآن من قرأ وذكر الله فيها الذاكرون أيام مباركة نشكر الله أن وفقنا لصيام يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم هكذا هو المؤمن يا عباد الله يشكر الله أن وفقه وأن بلغه وأن أعانه على شكره وذكره في أيامه المباركة وكما قال العلماء شكر الله تبارك وتعالى يأتي بالمفقود ويحفظ الموجود ثانيا ماذا بعد انتهاء هذه الأيام المباركة يا عباد الله ماذا بعد أن ينتهي المؤمن من شهر رمضان أو من صيام شوال أو من الاجتهاد في عشر ذي الحجة ماذا بعد ذلك عليك أن تعلم أنك طالما أن هناك نفس يدخل ونفس يخرج فأنت إنسان مطلوب منك أن تكون عبدا لله أن تكون عبدا لله في شهر ذي الحجة وفي المحرم وفي غيرها على مدار العام قال الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ولذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه. ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب معاذا فيقول لمعاذ: والله يا معاذ اني لاحبك. ماذا بك لو قالها لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ادري كيف بات معاذ هذه الليله بعدما قال له النبي واقسم وهو الصادق بابي وامي: والله اني لاحبك يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاه، يعني حينما تنتهي من التشهد، هذا عند الحنابله قبل ان تسلم وعند الجمهور بعد ان تسلم، لا تدعن دبر كل صلاه ان تقول: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تطلب العون والمدد من الله ان يعينك على ذكره، ان تكون ذاكرا لله وعلى شكره، ان تكون شاكرا لله على نعمه وعلى حسن عبادته. يا عباد الله، من العبادات السهله اليسيره التي يستقيم عليها الانسان بعد الايام المباركه ذكر الله. عبادة الذكر عبادة سهلة يسيرة، عبادة سهلة يسيرة، سهلة على الكبير والصغير، يستطيعها الغني والفقير، الكبير والصغير. عبادة مطلقة ليست مقيدة، ليست مقيدة كالصلاة، الصلاة مقيدة بوقت، وليست مقيدة، أقصد الصلوات المكتوبة، وليست مقيدة كالصيام الفريضة وصيام النافلة. عبادة تذكر الله على كل أحيانك، كما قالت عائشة رضي الله عنها: عبادة الذكر عبادة سهلة يسيرة، بل هي كانت من أعظم مشاعر الحج. حينما تسمع قول الله عز وجل حكاية عن إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم، لماذا؟ ربنا ليقيموا الصلاة، ذكر لله، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وقبلت هذه الدعوة، رأينا هذا جليا، وأسأل الله أن يرزقنا حج بيته المبارك. رأينا هذا جليا في كتاب ربنا حينما قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات، ماذا يا رب؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وماذا؟ واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله أيضا، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم قال في الآية التي بعدها: واذكروا الله في أيام معدودات. إذا ذكر الله من أعظم شعائر الحج، يطوف بالبيت ويذكر الله، يسعى بين الصفا والمروة يذكر الله، يذهب ليقف بعرفة يذكر الله، إذا أفاض من عرفة يذكر الله في منى، ويذكر الله في كل وقت. ذكر الله هي العبادة السهلة اليسيرة، هي الغنيمة السهلة الباردة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، بكرة في صلاة الفجر وأصيلا في صلاة العصر. يا أيها الذين آمنوا، أنت المنادى، أنت المقصود بهذا النداء. إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا أرعها سمعك، فإن خيرا تؤمر به أو شرا تنهى عنه. ماذا يا رب؟ اذكروا الله، يعني أكثروا من الذكر، من التسبيح والتهليل والتكبير ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا، يعني سبحوه في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. هكذا هو المؤمن، المؤمن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله أوصني. حديث عبد الله بن مصر عند الترمذي في سننه: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي يا رسول الله، أوصني بشيء أتشبث به. قال له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني أكثر من ذكر الله، أكثر من التسبيح والتهليل والتكبير، أكثر من قراءة القرآن. هكذا هو المؤمن، المؤمن يذكر الله كثيرا، المؤمن إذا ما له يذكر الله، وإذا أراد أن يأكل يذكر الله، وإذا أراد أن يخرج من بيته يذكر الله، وإذا أراد أن يدخل بيت الله المسجد يذكر الله، وإذا أراد أعزكم الله يدخل إلى الخلاء يذكر الله. ما جعل الله لنا في موطن إلا جعل لنا فيه ذكر، لأن المؤمن لا يحيا قلبه إلا بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله تسعد تنشرح يطمئن القلب. إذا كان صاحب هذا القلب كثير الذكر بالله، علاقته بالله موصولة، هكذا الذاكر الذي يذكر الله علاقته بربه موصولة، يذكر الله إذا ما استيقظ من نومه، ويذكر الله إذا ما أراد أن يتوضأ، إذا ما أراد أن يخرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا قال هذا الذكر يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. المؤمن قلبه عامل بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، القلب يطمئن إذا ما كان هذا صاحب هذا القلب كثير الذكر بالله. ألا تأكيد، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذا أوصى الله عباده بالذكر عند الجهاد. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، يعني في الجهاد في القتال، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال ابن القيم رحمه الله: ذكر الله يقوي القلب ويقوي البدن، يقوي القلب ويقوي البدن. فاطمة رضي الله عنها الزهراء تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتريد خادما يعينها في بيتها، تسأل النبي، تسأل أباها، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أفضل من هذا؟ تكبرين الله إذا ما أويت إلى فراشك 34، وتحمدين الله 33، وتسبحين الله 33. قال ابن تيمية رحمه الله: هذا دليل على أن ذكر الله يقوي البدن. هذا هو المؤمن، يذكر الله كثيرا بخلاف المنافق والعياذ بالله. الله يقول: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إنسان لا يصلي، لا يصلي، لا يذكر الله، لا يصلي يعني لا يتوضأ، لا يصلي يعني لا يقرأ القرآن إلا قليلا، لا يسبح، لا يكبر، لا يهلل. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. المؤمن يذكر الله كثيرا، المنافق لا يذكر الله إلا قليلا. قال الله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. كم مرة تذكر الله فيها؟ كم مرة تسبح؟ كم مرة تكبر؟ كم مرة تهلل؟ ذكر الله عبادة سهلة، وهي أحب الكلام إلى الله. يقول النبي كما عند البخاري ومسلم في صحيحيهما: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الكلمات الطيبات المباركات أكثر منها وأنت في عملك، وأنت خارج من بيتك إلى عملك أو إلى أي مكان، لا تجعل لسانك يتوقف عن ذكر الله. هذا اللسان إن أطلقته أنت في ذكر الله يأتي لك بالحسنات العظام التي لا يتخيلها عقلك يوم القيامة. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: وما تعسر أهل الجنة عن شيء إلا عن ساعة واحدة فاتتهم في الدنيا لا يذكرون الله فيها. تصور أهل الجنة إذا ما دخلوا جنانهم ودخلوا متاعهم أنهارهم قصورهم جلسوا يتذكرون العبادة التي بلغتهم الجنة، الصلاة، يتذكر صيامه قيامه، فيذكرون ساعة مرت بهم كانوا لا يذكرون الله فيها. كم من الساعات والأوقات التي يضيعها المؤمن ولا يذكر الله عز وجل فيها، فيتحسرون على هذه الساعة. ذكر الله جنة الله في جنة الله في أرضه. والله الذكر يجلب إلى القلب الطمأنينة والسعادة. سبحان الله، كم الإنسان فقير معدوم لكن سعيد بالله، عنده أنس بالله، قلبه معلق بربه وبمولاه، لسانه دائما ذاكرا لله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم: إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قيل: ما هي يا إمام؟ قال: طاعة الله وذكره، أو محبة الله وذكره، أن تكون كثير الذكر لله تبارك وتعالى. بل إن الذاكرون هم السابقون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: سبق المفردون بالتجديد، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ الصحابة بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم لفظ ما يعرفوش معناه، من هم المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات سبقوا. والله أمرنا بالمسابقة، وسارعوا إلى جنة فاستبقوا الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. أمرك الله بالمسارعة إلى الطاعة، تريد أن تكون من المسارعين إلى الطاعة؟ أكثر من ذكر الله. مثل الذي يذكر ربه، إنسان كثير الذكر تجده في عمله يذكر الله، تجد له وردا من القرآن كل يوم، تجده لسانه رطبا من ذكر الله. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. والحديث عند البخاري ومسلم في صحيحهما: مثل الذي يذكر ربه، إنسان مسلم يذكر الله، هذا حي، إنسان آخر لا يذكر الله، راح إجا اشترى باع سافر تمتع بالدنيا، لكن هو ميت عند الله. مثل الحي والميت، الذاكر لله حي وإن كبست فيه الجوارح والأعضاء. مريض الرجل طريح الفراش لكن كثير الذكر، لا يترك صلاته، يصلي حيثما كان وعلى الكلفية التي هو عليها، يقرأ القرآن، يسبح، يكبر، هذا حي عند الله. وإن كان عند الناس مريض، سقيم، ضعيف، فقير، لكنه حي عند الله. وأتت في رواية عند مسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه، البيت بيت يصلي أهله فيه النافلة، بيت أهله بيشغل القرآن، أهله يقرؤون القرآن، أهله من أهل التسبيح والتحميد والتكبير. مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه، رواية عند مسلم: كمثل الحي والميت. وأحدثك بأعجب من هذا، أتى عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة أتى أهل الدثور، يقول أبو هريرة أتى فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يرويه لنا أبو هريرة، الحديث عند مسلم في صحيحه، يقول: أتى فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت تعلم أن فقراء المهاجرين أثنى الله عليهم في كتابه، قال الله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله في سورة الحشر أولئك هم الصادقون. يعني الفقراء اللي احنا نتكلم عنه دلوقتي الله أخبر إنهم من الصادقين. وقال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. يبقى الصنف اللي احنا هنحكي عنه دلوقتي هذا الحديث صنف زكاه الله في كتابه وأخبر أنه من الصادقين وأخبر أنه رضي عنه وأخبر أنه أعد لهم الجنان. فقراء المهاجرين يحكي بعض أصحاب النبي أنه رأى 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فقراء المهاجرين لا يجد أحدهم نعلا يلبسها من شدة الفقر، مفيش حاجة في رجله يلبسها في الحرب الشديد في المدينة على الرمال الملتهبة، لا يجد شيئا يلبسه، لا يجد حلة كاملة يرتديها، إما إزار أو رداء رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء الفقراء أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صلوا عليه ذهب أهل الدثور بالأجور. يبقى كده جايين يشتكوا الفقراء، أتوا ليشتكوا الفقراء، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور يعني الأغنياء، أبو بكر، عثمان بن عفان، الأغنياء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الفقراء بيقولوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وعندهم فضل أموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون. سبحان الله، يعني الفقراء ما كانوش جايين يشتكوا الأغنياء إن هم ما بيديلهمش زكاة المال، الفقراء ما كانوش بيشتكوا الأغنياء إن هم حارمينهم من فضل الله ومن رزقه، لكن الفقراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حاك في صدورهم أن إخوانهم قد سبقوهم إلى الله، ذهب أهل الدثور أهل الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يا رسول الله، سبقونا يا رسول الله إلى الجنة، لماذا؟ يشتركون معنا في الصلاة والصيام لكن عندهم أموال يتصدقون ويحجون ويجاهدون. لأن الفقير في زمن النبي كان أحدهم يذهب إلى النبي يريد الجهاد لكن لا يجد له النبي صلى الله عليه وسلم راحلة يركب عليها ولا درعا ولا سيفا من شدة الفقر فيمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. وسطر الله هذه الآيات في سورة براءة ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم أتوا ليجاهدوا أتوا ليتقربوا بدمائهم وأرواحهم لله ورسوله. سبحان الله، أي إيمان كان في قلوب هؤلاء العظام. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا رجعوا بيوتهم وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يبقى راجع بيبكي في بيته عشان ما جهدش، عشان ما راحش القتال، عشان ما مشاش في الصحراء وفي الشمس يجاهد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الفقراء حاك في صدورهم أن إخوانهم يتصدقون ويعتمرون ويجاهدون، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على عبادة هي عوض للفقير، عبادة عوض عن المال للفقير. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به. ده في أمر أنت ممكن تأخذ بأجر المتصدق وأجر المزكي. ما هو يا رسول الله؟ أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ إن لكم كل تسبيحة صدقة، الله أكبر، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. يعني إنسان يقول سبحان الله يكتب له حسنة ويكتب له أنه تصدق، تقول الحمد لله حسنة وكأنك تصدقت، تكبر الله كأنك تصدقت. قال وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويقول له بها أجر؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ إذن حينما يسبح الفقير ويكبر الله ويحمد الله فينال بهذا التسبيح والتحميد والتكبير أجر المتصدق، وهذا من فضل الله علينا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه. أما بعد أيها الكرام، فإن عبادة الذكر لا تحتاج إلى خطبة واحدة حتى لا يمتد الوقت بين أيدينا ونحن لا نشعر وحتى لا أطيل عليكم. عبادة الذكر عوض للفقير على فقره، عبادة الذكر سبب في محو الذنوب والخطايا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة محيت خطاياه وإن كانت مثل ذبل البحر. 100 مرة تقول سبحان الله وبحمده، لا تأخذ منك وقتا ولا تأخذ منك جهدا، يغفر الله عز وجل لك ذنوبا بخلاف الكبائر وإن كانت مثل زبد البحر. وفي حديث عند الترمذي من حديث أبي الدرداء والصحيح أنه موقوف على أبي الدرداء يقول: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربون أعناقهم ويضربون أعناقكم، وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، يعني الفضة والذهب. قالوا بلى. قال: ذكر الله يرفعك عند الله، بل إن ذكر الله تبارك وتعالى يرفعك في درجة عالية، بدرجة أن الله يباهي بك الملائكة. يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. الله أكبر. من ذكرني في نفسه، قال العلماء: ذكره في نفسه، عبد ذكر الله في نفسه، يعني إما أن يكون تفكر بقلبه في ملكوت الله كما قال الله: والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. قالوا: ذكر العبد لربه بنفسه والتفكر بقلبه في ملكوت الله. وقال آخرون: ذكر العبد لربه بنفسه، يعني كيف يتذكر العبد ربه في نفسه؟ قالوا: أن يذكر الله خاليا. إنسان استثمر وحدته واستثمر أنه بعيدا عن أعين الناس وعن أسماعهم، فذكر الله، سبح، كبر، استغفر، فذكر الله. هنا يذكرك الله في نفسه. ثم قال: ومن ذكرني في ملئه ذكرته في ملئ خيرا منه. من أنت أيها الذنوب المقصر حتى يذكرك الله عز وجل في نفسه، وحتى يذكرك الله في ملئ خيرا من ملئك، يذكرك عند الملائكة الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون عند جبريل وميكائيل وحملة العرش، بل إن ذكر الله خاليا يأتي لك بالأجر العظيم يوم القيامة. نحن الآن في الصيف والحرارة مرتفعة، لكن عليك أن تتفكر يوم مقداره 50,000 سنة، يوم المحشر، يوم القيامة، يوم الواقعة الطامة. يقف الناس 50,000 سنة ينتظرون الحساب. هناك 7 أصناف من البشر في ظل عرش الرحمن الكريم، منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ذكر الله خاليا. تذكر قدرة الله عليه هو بيسدح أو بيقرأ القرآن قالياً بعيداً عن أعين الناس، ففاضت عيناه خوفاً من الله تبارك وتعالى. يجعله الله في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. ذات يوم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم، فيجد الصحابة في المسجد فيقول لهم: ما أجلسكم؟ قالوا: يا رسول الله، جلسنا نذكر الله ونشكره على نعمة الإسلام. يعني احنا قاعدين بنقرأ القرآن، أو ده بيسبح وده بيحمد الله وده بيكبر الله وده بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نشكر ننكر الله ونحمد الله ونحمد الله على نعمة الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الله ما أجلسكم إلا هذا. الله يستحلفهم النبي صلى الله عليه وسلم: الله ما أجلسكم إلا هذا. قالوا: الله ما أجلسنا إلا هذا. فقال لهم النبي الحبيب: أما إني ما استحلفتكم تهمة لكم، ولكن جبريل أتاني فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. الله أكبر! أي إيمان، أي أجر، وأي نعيم، وأي حسنات يغفل عنها المسلم. لا تترك لسانك يتوقف، اطلقه بذكر الله تبارك وتعالى، فإنه لا يأتي لك بالخير العظيم. ابن القيم يقول: وإن العبد لا يأتي يوم القيامة فيجد جبالا من السيئات، ويجد لسانه قد هدمها بكثرة ذكر الله. أخيرا، هذا الحديث الذي ختم به البخاري كتابه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا قبل الموت توبة. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأقم الصلاة. الله